إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها الناس عباد الله، ابن عمر رضي الله عنهما أسمى لنشيكم توم صلى الله عليه وسلم ما بقيانك وكان ينبيا. Na hii ni kuonyesha uzito wa lile jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kumweleza Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala lahu: kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabil, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Ibadallah, siku zote mgeni anapokwenda kule anapokwenda ana uhakika kuwa iko siku atarudi kule alikotoka. Au aabiru sabil, au kama mpita njia anayepita na kuelekea kule ambako ndiko mashukio yake. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, na alikuwa sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma akisema: idha amsayta fala tantadhiru as-sabah, ukifikiwa na jioni usisubiri asubuhi, kwa sababu hujui ile asubuhi itakufikia au la. Wa idha asbahta fala tantadhir almasa, na pindi unapopambaukiwa na asubuhi basi usisubiri jioni. Kam minan nas, ni wangapi katika watu ambao wameingiliwa na usiku wasiuone alfajiri? Ni wangapi katika watu ambao wameona alfajiri lakini hawakuiona jioni? Wa khudh min sihatika li maradhik, tumia fursa maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa siha kabla haujafikiwa na maradhi. Wa min hayatika li mautik, tumia uhai wako, fanya amali njema, kithirisha katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla hayaja kufikia mauti. Ni wangapi katika wale wameondoka katika hii dunia watamani, wallahi lau watamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala sajida moja hawezi kuipata. Ibadallah, dunia huwadanganya wengi katika watu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم والله siwaogopei nyinyi umaskini, kila ninachowaogopea ni kuwafunguliwa katika hii dunia kama walivyofunguliwa waliokuwa kabla yenu, ikawa mtashindana kwa ajili ya dunia iwaangamize kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu. Ish ma shita fa innaka mayitun wa ahbib man shita fa innaka mufariqu وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيشي وتكفو إيشي من آدامو وجواني ميتي مباندا وتكا مباندا إكسيكو تكجكم واشا والله هيكو ميشا دنيا إسبقوا نستريه زنزو ودنغن يوينجي كتكواتو. عباد الله, نتوما صلى الله عليه وسلم katika kuieleza hii dunia na namna inavyodanganya watu, qala sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya hulwatun khadratun, dunia hii ni tamu sana, tena rangi ya kijani yavutia. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya ni watawala katika huu ulimwengu, awatizame mtafanya nini katika hii dunia. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, basi icheni na kuiogopa hii dunia sije kawaghuri, na muache wanawake, muche sana wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa, fitna ya kwanza iliyopata Banu Israil imetokamana na wanawake, wal iyadu billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha an-nas inna wa'da Allahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أهدي الله سبحانه وتعالى يا حق اسوى غرين يجي ونادام دنيا ولا شيطان يسوى سباب يكوى غور مكينجيكتك عذاب يا الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى, دخلت على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مرضه الذي مات فيه. الإمام المزني رحمة الله عليه تلميذ الشافعي أسمني لينجيك والإمام الشافعي. وما أدراك من هو الشافعي؟ الإمام الشافعي أليكوا كمشى الله سبحانه وتعالى هبوتازم دواكك تكوبوزي. نالإمام الشافعي مناقب يكني مانجي سانا hatuwezi kuyataja na kuyamaliza katika khutba. Aingia kwa Imam Shafi'i akiwa katika maradhi ambayo alikufia katika maradhi yale. Qala faqultu kayfa asbahta, nikamwambia Imam Shafi'i, umeamkaje leo, wajionaje hali yako? Faqala rahimahullah, asbahtu min ad-dunya rahila ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا, فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. الإمام الشافعي مع جلالته رحمة الله عليه يقول أصبحت من الدنيا راحلا نميمك نوندوك كتكهي دنيا ولإخواني مفارقا نواتا نقزان قليو ولسوء عملي ملاقيا نليو نيندك كتانا نعمل مباب لززفاني كتكهو لمينغو. هذا كلام الشافعي. فكيف بنا نحن؟ ثم يقول ولكأس المنية شاربا نليو نتوانجا يالي أنبيه الله سبحانه وتعالى أميان ديك وكلا مجويت موت وعلى الله واردا نيلك يكو الله سبحانه وتعالى. فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. والله سجوي رهيان ويندوابي sijui yaenda peponi niipongeze au yaenda motoni nianze kuanzia sasa kuipa pole. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. والله لو كما مجلكوا ما يجوا يلنوا يجوا ميمي basi kucheka kwenu kungelikuwa ni kudogo sana na mgelia sana na msingeweza kustarehe na wake zenu katika matandiko yenu. Yakulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah ajibtu min dhahikin wa min waraihi almaut wa min masrurin wa min waraihi alqabr. Nashangaa sana na yule anayecheka na kujisahau na mbele yake kuna mauti, na nashangaa kwa yule mwenye furaha akisahau kuna kaburi kesho. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Yogopeni sana ila siku mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa siku hiyo kila mmoja wetu kwa kile alichokichuma katika hii dunia. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yale mauti ambayo kila mmoja wetu yakimbia, والله كلا مmoja wetu atayakuta mauti. Leo tukisikia mmoja wetu amefariki, moja kwa moja tuuliza alifia nini. Sababu ya kuuliza ni ujitizame nafsi yako, ikiwa alikufa na maradhi fulani na wewe huna, upuvute pumzi uone kuwa bado na masiku ya kubakia katika hii dunia. والله mauti yaweza kumjia mtu bila maradhi yoyote. Man lam yamut bisayfi mata bighairihi تعددت الأسباب والموت واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نوكات يموك الله سبحانه وتعالى أكفك فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعد الله سبحانه وتعالى وانجوات ومتوب نفاس يقرق يقواك وكات يموك كتك وليوكن لن يمكبور هوانا ليو. Hatujui ni mzungumzaji au yoyote kati yetu sisi aweza kutangazwa wa kwanza kuwa ameondoka katika huu ulimwengu. Falnastaud ibadallah, tujiandae kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim